ذكرناها منذ قليل. من الأخطاء التي تحدث عند نطق الحروف المفخمة إضعاف تفخيمها، إضعاف تفخيمها أو عدم تفخيمها. المهم أن يدرك الإنسان معنى التفخيم، وهو ما شرحته لكم في الدرس الماضي وبيناه عن طريق إحدى اللوحات المتحركة التي كانت معنا. بينا بأن التفخيم هو تصعد الصوت إلى قبة الحنك، فيصطدم الصوت بقبة الحنك بسقف الحلق، ويعود الصوت برنين على شكل دوائر يملأ الفم. هذا هو التفخيم. إذن إن لم أضغط صوتي إلى أعلى الفم فكيف يتفخم الحرف؟ يعني لما نسمع من بعض إخواننا خالدين فيها، خا أين، هل انضغط هذا الصوت إلى أعلى الفم؟ لو انضغط لأحدث تفخيما، هكذا خا خالدين، والعرب تقول خا ولا تقول العرب خا. العرب تقول را، الراء المفتوحة، ولا تقول را، فلا بد من ضغط الفم إلى الحرف إلى أعلى الفم. إذن الخطأ الأول الذي ممكن أن يحدث عند نطق الحروف المفخمة عدم ضغطها إلى أعلى الفم، فيأتي التفخيم هزيلا ضعيفا. هذا أمر. الأمر الثاني، استعمال الشفتين عند نطق الحرف المفخم، أيضا هذا خطأ. أن يقول الواحد خالدين فيها وما من غائبة في السماء ولا الضوء، فيزم ويضم شفتيه إلى الأمام مدعيا أنه يفخم الحرف. يا أخي، أنت بهذا العمل تخلط صوت الفتحة أو صوت الألف التي بعد حرف الاستعلاء بالواو، تخلط صوت الفتحة بالضمة أو صوت الألف بالواو، وهذا هذا إشمام غير وارد. العرب لا تقول خو بل تقول خا، انظروا الفرق، خا خا غا هذا صحيح، خو غو هذا خطأ. إذن لا يصح للمتكلم أن يزم أو يضم شفتيه عند نطق الحرف المفخم. في عبارة لمكي بن أبي طالب رحمه الله في الرعاية، وهو من علماء المئة الرابعة، توحي بهذا الذي أنهى عنه، ونهى عنه العلماء يعني قبلي، طبعا أنا لست عالم، أنا ناقل رضي الله عنهم، نحن ما نحن إلا تبع لهم رحمهم الله. يا لكن ممكن أحيانا أحد المصنفين يعني يخرج برأي يخالف فيه مجموع العلماء، فهناك كلام لمكي ابن أبي طالب يوحي بأنه هناك يعني زم للشفتين أو ضم للفم، هذا خلاف ما عليه جمهور القراء، ولا يعني لا يقلد في هذه المسألة على جلالة قدره رحمه الله. من جملة الخطأ الذي ممكن أن يحدث عند نطق حروف التفخيم أيضا المبالغة في تفخيم الحرف المكسور، ولعلي بينت هذا في الحلقة الماضية. أسمع هذا كثيرا، وخاصة ممن يعني يتعلمون القراءة في بلاد الشام، يعني طبعا أنا من الشام، فأسمع من بعض إخواننا أحيانا مبالغات غير مقبولة في نطق الحرف المكسور. وإذا قيل إيش هذه قي، هذه قاف أكبر من حجمي، هذه قاف مكسورة، يجب أن تكون قي قا، هذا أفخم شيء، قو قي وليس قي. هدى للمتقين، يعني سبحان الله حتى الأذن تمج هذا الصوت. ونزعنا ما في صدورهم من غل، هذا زائد عن اللزوم، الصواب غل من غير تكلف، غل. وخيفة وخي وليس وخي، فدعكم من المبالغات، المبالغة سبحان الله ممجوجة في كل الأشياء.